بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار. فرغ قلبك من الأغيار يملأه، أي يملأه الله تعالى بالمعارف والأسرار. سبق بأكثر من مناسبة أننا تحدثنا عن وظيفة القلب في كيان الإنسان. قلنا القلب هو عضلة معروفة، يعرف الأطباء وظيفة هذه العضلة. إذا انعكست إليها الروح، إذا انعكست الروح إلى العضلة، تكون من هذا الانعكاس العواطف الرادعة والدافعة والممجدة، يعني من الحب والتعظيم والكراهية ونحو ذلك. وأوضحنا الفرق بين القلب والعقل. قلنا إذا انعكست الروح إلى الدماغ تكون من هذا الانعكاس الإدراك، إدراك الأمور المجهولة. فإذا انعكست الروح إلى الدماغ تكون من ذلك الإدراك، وإذا انعكست الروح على هذه العضلة القلبية تكونت من ذلك العواطف، وإذا انعكست الروح إلى خلايا الجسد تكون من ذلك الإحساس. فمدار هذا كله في كيان الإنسان على الروح. الروح هي مبعث الإدراك في العقل أو في الدماغ، والروح هي مبعث العواطف في القلب، والروح هي مبعث الإحساس في خلايا الجسد. ذكرنا هذا وأوضحناه في أكثر من مناسبة. والروح قلنا عنها سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، لا نعلم عنها. طبعا نتكلم عن روح الإنسان، لا نعلم عنها إلا أنها منسوبة إلى الله، نسبها الله عز وجل إلى ذاته، فقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. كما أننا لا نستطيع أن نعلم شيئا أكثر من ذلك سوى أنها هابطة إلى كيان الإنسان من الملأ الأعلى. هي هابطة إليك من الملأ الأعلى، وهي سر من أسرار الله نسبه الله إلى ذاته. ولا مطمع لعلم العلماء أن يصل إلى كنه الروح، لا في غابر الأزمان ولا اليوم ولا في مستقبل الأزمان. وهذا من تحديات الله لعباده: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكننا نعلم أنها هابطة من الملأ الأعلى، كما يقول أبو علي بن سينا في قصيدته المشهورة وأولها: هبطت إليك من المحل الأرفع أي الروح، ورقاء ذات تعزز وتمنع، إلى آخر ما يقول. فهذه الروح إذا انعكست على هذه العضلة القلبية إلى القلب، وكان القلب فارغا من العواطف المتعلقة بالدنيا وأهوائها وشهواتها وما إلى ذلك، إذا كان القلب نقيا فارغا من الشواغل التي تحجب الإنسان عن الله، وانعكست الروح على هذا القلب، تلقى القلب من هذه الروح، وقد قلنا الروح هابطة من الملأ الأعلى، تلقى هذا القلب من الروح عندئذ كثيرا من الأسرار والإلهامات والمعارف التي لا يتسنى للعقل أن يدركها. هذا ما يشير أو يقوله ابن عطاء الله: فرغ قلبك من الأغيار، يملأه أي الباري عز وجل بالمعارف والأسرار، لكن لا بد لذلك من أن يكون القلب فارغا. يعني إذا تجلت الروح انعكست على هذا القلب، وكان القلب مشحونا بالأهواء والرغائب والأحلام الدنيوية والبغضاء والشحناء والحسد وما إلى ذلك، القلب مليء بهذا كله، فتجليات الروح على القلب ماذا تصنع؟ أبدا ولا شيء. وهذا شيء ذكرناه في الدرس الماضي، ربما وردت الأنوار على القلب فرجعت من حيث جاءت. لماذا؟ لأنها تصادف القلب مليئا بالانشغال بالأغيار المختلفة المتنوعة. فإذا أراد الإنسان أن يمتعه الله عز وجل بالمعارف العلوية وبالأسرار وبالإلهامات الصائبة، فما عليه إلا أن ينقي قلبه من التعلق بالأغيار. نقي قلبك، يعني طهره من الزغل، طهره من الشحناء، من البغضاء، من تعشق الدنيا، الشهوات. كلكم يعلم الأمراض التي نعاني منها، إن أنت فعلت ذلك فإن هذه الروح الهابطة من عند الله عز وجل إذا انعكست على قلبك الذي هو مكان الحب ومكان التعظيم والتبجيل، هبطت إلى قلبك من هذا الانعكاس أسرار علوية وإلهامات ومعارف لو أنك فكرت فيها بعقلك سنوات قد لا تدركها ولا تصل إليها. قد يقول القائل: إذن القلب هو الآخر يدرك، لأنه إذا كان القلب مهيأ لهذا، يعني كان طاهر نقي من الشواغل وتجلت الروح على هذا القلب، إذن القلب يدرك معارف وإلهامات ويطلع على أسرار، إذن القلب هو الآخر كالعقل، فالعقل هو الآخر يدرك، ونحن فرقنا بين العقل والقلب. لا، القلب له وظيفة خاصة. يعني العقل الذي متعنا الله عز وجل به آلة تستطيع أن تدرك بها ما يفيدك وما يضرك، تستطيع أن تدرك بها العلوم النافعة الدينية، وتستطيع أن تدرك بها العلوم الضارة السحر، تستطيع أن تدرك بها العلوم الدنيوية التي لا تفيدك شيئا بل ربما تبعدك عن الله عز وجل، لأن العقل عبارة عن آلة متعك الله بها من أجل أن تكشف المجاهيل اللي موجودة من حولك، لأجل أن تخرق المجاهيل التي من حولك فتطلع على الخفايا. أما القلب فوظيفته إذا استنار وإذا صفى من الشوائب والشواغل الدنيوية، وظيفته فقط أن يطلعك على أسرار دينية، على إلهامات ربانية، على معارف علوية فقط. وليست وظيفة القلب أن يبصرك بعلوم الدنيا، العلوم التي تخدع بها الناس، العلوم السياسية، العلوم المختلفة التي تنال بها الدنيا، هذا ما يملكه العقل. أما القلب فله حالتان: حالة يكون فيها القلب محشوا وممتلئا بالمشاغل، بالأهواء، بمحبة الدنيا، بالشحناء، البغضاء، الأحقاد، الحسد، المشاغل المختلفة. ففي هذه الحالة الروح لا تبعث شيئا في هذا القلب، وهذا القلب ينطبق عليه قول الله: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني هذا القلب يكون كأنما ضرب عليه بصفيح، فلا تدخله، لا يدخله قبس من نور، ولا يدخله شعاع من سر من أسرار الله قط. مشغول بدنياه، مشغول بالشهوات، مشغول بالأحلام، مشغول بالرغائب. أو أن يكون هذا القلب قد صفي من الشوائب، جاهد صاحبه وحرره من التعلق بالأغيار، التعلق بالدنيا، التجارة، المناصب، الشهرة، ما إلى ذلك، لا يشغل نفسه لا بحسد من هذا ولا بحقد على هذا ولا بشيء. ففي هذه الحالة إذا تجلت الروح على هذا القلب، القلب يمتص مدارك ومعارف، يعني يتلقى من الروح، لكن كلها معارف علوية، كلها أسرار ربانية، كلها إلهامات دينية. فهذا هو الفرق. وعندما يتلقى القلب من الروح هذه الأسرار، يتلقاها، تخزن فيما بعد في العقل، فيما بعد تخزن هذه الأسرار في القلب، العقل. هذا الكلام الذي نقوله كلام علمي، وكلام لا ريب فيه ولا إشكال. وإن كان المشغولون بالدنيا والذين وقعوا في سكرها أكيد هذا الكلام لا يقتنعون به ولا يؤمنون به. لو أننا قلنا هذا الكلام لرجل ملحد تائه عن الله، هذا الكلام الذي نقوله عن القلب، القلب إذا فرغ عن محبة الأغيار والتعلق بها، وإذا كان مشحونا بها، كيف، ما الذي سيحصل؟ يقول: نحن نعلم أن المدارك هنا في الدماغ، وأن الإدراك ومعرفة المجاهيل كلها أيا كانت هنا في الدماغ، أما القلب فالقلب عبارة عن مكان للعواطف، هكذا يقول. والسبب في هذا أن الإنسان لابد أن يكون في حياته الدنيا سكران بأحد شيئين: إما أن يكون ممن عشق الدنيا واتجه إليها واستسلم لها، وعندئذ تدخل محبة الدنيا بكل أصنافها وأنواعها إلى قلبه فيسكر بدنيا، يسكر بدنيا. سكر بالدنيا ما هو مظهره؟ مظهره تعلقه بتجارته، كيف يجمع مال كثير أكثر مما جمع فلان، تعلقه بالشهرة، كيف يبني لنفسه نسيجا من الشهرة، يكون معروفا في بين الأوساط، كيف نال الجائزة الفلانية التي نالها فلان وهو أولى منه بها، كيف ينال الرتبة الفلانية والوظيفة الفلانية، فلان من الناس معروف في الأوساط أكثر منه، في حين أنه هو الأولى بذلك، يشتغل قلبه بالحسد والضغين في حقه. هذا هكذا يكون القلب سكران بهذه الخمرة، خمرة الانشغال بالناس. طبعا عندما يكون هذا القلب قد أسكرته هذه المشاغل، يكون معجوبا عن الروح، يكون معجوبا عن العالم العلوي، يكون معجوبا عن هذه الأسرار التي نقولها، فكيف يؤمن بها؟ طبعا لن يؤمن بها، لا يمكن أن يصدقها لأنه محجوب عنها. لكن متى يدركها ويعرفها؟ إذا مر عليه وقت وحرر نفسه أو حرر قلبه بعبارة أدق من هذه التعلقات، يعني وصل إلى درجة أدرك فيها أن الدنيا أخيرا ظل زائل، وأنه ما ينبغي أن يشغل قلبه بهذه الدنيا الفانية، المراتب والوظائف والشهرة وكله كله هذا خيال خيال بخيال بخيال، ما ينبغي أن أشغل قلبي بذلك. فلان نال مرتبة، فلان نال وظيفة، فلان تجارته ربحت وتجارته خسرت، اليوم أنا فوق ظهر الأرض وغدا سأكون في باطنها، ولسوف أرحل إلى الله، لا في تجارة معي ولا في مال ولا في مزرعة ولا في شيء. طهر قلبه من هذه الشواغل وفرغ قلبه منها وأقبل إلى الله، ما الذي سيحصل؟ الروح تتجلى على القلب. الروح من أين جاءت؟ من الملأ الأعلى. عندما تتجلى الروح على هذا القلب الفارغ من الأغيار، رأسا يصبح وعاء لأسرار علوية، وعاء لإلهامات، وعاء لمعارف لم يكن يدركها بدون دراسة بدون قراءة بدون أن يدرسه ويعلمه أحد ذلك إطلاقا، وإنما هو فيض من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. ويعلمكم الله إيش يعني واتقوا الله؟ طهر قلبك من هذا القلب لله، خليه لله، لا تشغل قلبك بغيره، اجعل قلبك وقفا له. أقدس شيء في الكيان شو هو؟ القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. هذا معنى كلام من عطاء الله، هو يترجم لنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف يصلح القلب ليصلح الجسد كله؟ بأن يكون هذا القلب مطهرا من هذه التعلقات كما قلت لكم الآن، عندئذ يصبح مكانا لتجليات الروح، تتجلى الروح العلوية على هذا القلب فيدرك، يتلقى القلب أسرارا معارف إلهامات، نعم إلى آخر ما هنالك. ومن ثم الجسد مجند تحت سلطان القلب، فيصلح الجسد كله، يصلح اللسان الناطق، وتصلح الأذن السامعة، وتصلح العين الباصرة، واليد التي تمشي واليد التي تبطش وتتحرك، واليد والرجل التي تمشي، نعم وهكذا. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن صلح المضغة صلح الجسد كله، وهذا معنى قوله جل جلاله في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. كيف يعني متى يحبك الله؟ إذا فرغت قلبك مما سواه. فرغ قلبك مما سواه، من الذي يدخل قلبك في هذه الحالة؟ الله. يعني تدخل محبة الله عز وجل عندئذ في قلبك، وعندئذ يكرمك الله بمعارف وأسرار بدون تعب وبدون جهد، نعم. ثم تخزن هذه المعارف في العقل، نعم. وإذا تم هذا فإن اليد والعين والأذن والرجل كل ذلك يكون مجنداً لقرار هذا القلب. هذا معنى كلام الله في الحديث القدسي. نعم، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. فالملحد معذور إذا قال أنا شو القلب، أهل القلب جاءه الإلهام هكذا بدون أن يتعلم، أنا لا أؤمن بذلك. نقول والله أنت معذور، لأنك سكران بغير الله، قلبك مشغول بأهوائك، بمشاغلك، بدنياك، بلياليك، بسهراتك، بي بي بي بي إلى آخر ما هنالك. شيء طبيعي أن لا تدرك هذا، لأنه تجربته غير يعني بعيدة عن هذا الكلام الذي نقوله تماما، وهو يتلقى هذا الموضوع من تجربته. لكن عندما يطهر القلب من ذلك كله يعود فيدرك هذا الأمر بالتجربة. نعم، كان من عادة أبي علي بن سينا رحمه الله، أنتم تعلمون ابن سينا كان فقيها من فقهاء عصره، وكان عالما من علماء الدين، وكان طبيبا. نعم، وكان له صولة وجولة في الطب معروفة. كان إذا درس مسألة في أي علم من العلوم وأعضلت عليه، يعني استشكلها واستغلقت عليه، ترك الكتاب، ترك العمل، ترك الكتاب، وقام فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين أو أكثر، ثم التجأ إلى الله عز وجل. نعم، ثم عاد بعد ذلك إلى عمله. وإذا بالإلهام الرباني ينجده، وإذا بالمسألة تحل أمامه. ما انحلت عن طريق العقل كآلة بيد الملحد والمؤمن والفاجر، لا، وإنما انحلت المعضلة كيف؟ بالإلهام الرباني، أي جاءه الإلهام إلى قلبه، ثم خزن هذا الإلهام من قلبه في عقله. وهكذا كان شأن أبي علي بن سينا رحمه الله تعالى. هذه تجربة، هذا شيء واقع واضح. وأنا لعلي قلت لكم وأذكركم بأننا ونحن نشرح الحكم وصلنا إلى حكمة فكرت فيها مليا فلم يفتح علي معناها. ولما جلست هذا المجلس أمام الإخوة قلت بصريح العبارة، هذه الحكمة التي وصلنا إليها استغلقت علي، ولا أستطيع أن أفسرها التفسير الذي أثق به، لذلك يعني لعلها فوق مستوانا فلنتجاوزها إلى ما بعده. الذين كانوا فيما مضى يحضرون هذا الدرس يذكرون ربما ذلك. لكن عندما وصلت إلى هذه الحكمة تأليفا، موضوع الدرس سهل أن الواحد يتجاوزها ماشي الحال، لكن وصلت التأليف ماذا أصنع؟ كذلك استغلقت علي وتوقفت عندها. هذا مثال لما أقول، فقط من أجل أن نعلم صدق كلام ابن عطاء الله، بل صدق كلام الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. في تلك الفترة شاء الله عز وجل أن أدعى إلى القاهرة لاشتراك في مؤتمر، وفي أثناء حضوري ووجودي هناك انتهت فرصة يوم من الأيام، كان عندي فراغ، وزرت بعض الصالحين الموتى، وأنا ممن يزور الصالحين الموتى وممن يتقرب إلى الله بذلك ولله الحمد. الصالحون يزارون إن كانوا في حال الحياة وإن كانوا قد رحلوا إلى الله، لا فرق أبدا أبدا. فزرت بعض الصالحين، منهم الإمام الشافعي، ومنهم ابن الفارض، ومنهم ابن دقيق العين، ومنهم ابن عطاء الله السكندري مدفون في القاهرة. جلست وتلوت ما تيسر من كتاب الله، ودعوت الله في سر، قلت يا رب أنت تعلم أنني وصلت إلى هذه الحكمة ولم يستبن لي معناها، فأسألك اللهم أن تلهمني وأن تسكب في قلبي المعنى الذي أراده ابن عطاء الله بهذا الكلام. وعدت بعد أيام إلى دمشق، وعدت إلى أوراقي، وكنت قد وقفت عندها. لاحظوا، ليس العقل هو الذي تحرك، العقل متوقف، لكن الإلهام تنزل على القلب. من الصباح إلى المساء كتبت 10 صفحات في تفسير هذه الحكمة. إلهام جاء من عند الله. طبعا هذا الإلهام الذي انسكب على القلب تخزن فيما بعد في العقل. هذا تمام، كلام سليم. من أين جاء؟ من عالم الروح. وعالم الروح بريد يحمل إليك رسائل ونفحات علوية من عند من؟ من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الروح دائما تعامله مع القلب. الروح تعامله مع القلب فيما يتعلق بالبريد، يحمله إلى القلب. أما العقل فهو يسكب فيه المعارف التي يستوي فيها الملحد والفاجر والمؤمن والفاسق، معارف آلية، يعني آلية لمعرفة الأشياء أيا كانت هذه الأشياء لكي تتعامل مع الكون. نعم. والإمام الشافعي له يعني بيتان مشهوران يقول فيهما: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. هو الإمام الشافعي لم يكن يعني ذا حفظ سيء، بل كان مضرب المثل في حافظته وذاكرته العجيبتين، لكنه يريد أن يوضح لنا أن حافظته القوية وذاكرته القوية إنما جاءت من عند الله عز وجل هبة لقلبه. يعبر عن هذا بهذا الأسلوب: شكوت إلى وكيع. وكيع أستاذه ومرشده، أستاذه في الإرشاد. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. إيش يعني المعاصي؟ أي طهر قلبك من الزغل، لأن المعاصي تنحط في القلب. إذا عصى عبد الله تكونت من ذلك النكتة كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في القلب، فإذا عصى ثانية أضيفت إليه نكتة سوداء أخرى، معصية ثالثة نكتة سوداء أخرى ونكتة سوداء أخرى. إذا تكاثرت المعاصي تكاثرت هذه النكت وتكون من ذلك ما سماه الله الران. من أين يأتي هذا الران؟ المعاصي منين عم تجي؟ من الشهوات، من الأهواء، من الرغائب، من الرعونات النفسية، هذا الذي ذكرته لكم. نعم. وعندئذ تغيب الأنوار القدسية العلوية التي كانت ربما ستتسرب إلى القلب، ويتجلى الروح على القلب، فالقلب يكون مغلقا، لا فائدة من ذلك إطلاقا بشكل من الأشكال. هذه الحقيقة ينبهنا إليها ابن عطاء الله من خلال هذه الجملتين القصيرتين: فرغ قلبك من الأغيار، يملأه الله يعني بالمعارف والأسرار، يملأه الله عز وجل بالمعارف والأسرار العلوية. هذه المعارف والأسرار، قد يقول قائل: طيب ما أدرانا أنها معارف حقيقية؟ ربما تكون معارف يعني باطلة، يعني مثلا ربما يأتينا زيد من الناس فيقول: أنا ممن يكرمني الله عز وجل بالإلهامات، يأتيني إلهام من عند الله بكذا، تأتيني معارف إلهام بدون قراءة في كتاب وبدون تلقي من مدرس ولا شيء. طيب يا أخي، ربما كانت هذه الإلهامات من الشيطان، صحيح والله، ربما كانت هذه المعارف وهمية أيضا من الشيطان. نعم، لكن أمامنا ميزان يكشف هذه الإلهامات هي علوية في ميزان الشريعة. صحيح والله. ربما كانت هذه المعارف وهمية أيضا من الشيطان. نعم. لكن أمامنا ميزان يكشف هذه الإلهامات، هي علوية آتية من عند الله عن طريق تجليات الروح، أم هي سفلية آتية من الشيطان عن طريق زغل القلب والرغائب وما إلى ذلك؟ ما هو؟ أن نضع هذه الإلهامات في ميزان الشريعة الإسلامية، فإذا وجدناها مطابقة ومتفقة مع شريعة الله سبحانه وتعالى فهي إذن علوية، وإذا رأيناها مناقضة مخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى فهي إذن شيطانية ونضرب بها عرض الحائط. لكن ينبغي أن نعلم أن هنالك إلهامات ونفحات علوية يكرم الله عز وجل بها العبد إذا كان مستقيما على صراط الله، وإذا كان قلبه فارغا عن التعلق بالدنيا وشهواتها وأهوائها. أما إذا كان هذا الإنسان يسيل لعابه على الشهرة، يسيل لعابه على التجارة، يسيل لعابه على المال، على كذا، ثم يقول نعم جاءني إلهام كذا، جاءني معلومة من عند الله كذا، هذا الكلام لا نقيم له وزنا. التزام هذا الإنسان بالشريعة هو الميزان، وهذا الإلهام ذاته، هذه المعلومة التي جاءته أيضا نضعها في ميزان الشريعة الإسلامية. فإن طابقت الشريعة الإسلامية هذه واحدة، وكان الشخص مستقيما على أوامر الله هذه ثانية، عندئذ نقر له بهذا الإلهام ونقر له بهذه المعارف التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. هذه حقيقة هي الجواب عن هذا السؤال. ونحن في هذا العصر نعلم أيها الإخوة أن المدعين كثر، أن المدعين كثر، ودائما بكل يعني فئة من المسلمين في مدعين. إذا نظرنا إلى الفقهاء سنجد مدعين يعني يدسون في الفقه ما نعلم يقينا أن الشريعة الإسلامية بريئة منه في الفقهاء دجالي. وإذا نظرنا في علماء الحديث أيضا نجد هنالك مفتئتين ودساسين ويكذبون، وإذا عدنا إلى علماء التفسير كذلك نجد، وإذا عدنا إلى علماء القلب، علماء التزكية، علماء السلوك كما يسميه ابن تيمية رحمه الله، علماء التصوف كما يسميه آخرون، وهذا اصطلاح لا مشاحة في الألفاظ في الاصطلاحات. نعم كذلك نجد في هذا القسم من الناس دجالين. فماذا نصنع؟ نضع مواقف كل الفئات في ميزان شريعة الله عز وجل، فما وافق من ذلك الشرع قبلناه وما خالف من ذلك الشرع رفضنا. لذلك نحن اليوم نرفض كثيرا من الفتاوى التي تأتينا رياحها من الغرب باسم فقه الأقليات مثلا، نرفضها، ذلك لأننا نضعها في ميزان الشريعة فنجد أنها تتناقض مع ميزان الشريعة نرفضها. لكن إذا رفضناها هل ننسف الفقه كله؟ ننسف شيء اسمه الفقهاء، فقهاء الشريعة، خلاص نشطب عليهم بإشارة إكس؟ أعوذ بالله، غير جائز. إذا وجدنا دساسين في علم الحديث يدسون على المصطفى ما لم يقل نرفض ونحذر، لكن هل نتهم علم الحديث وعلماء الحديث جميعا ونسبهم ونشتمهم ونصنفهم في قائمة الدجالين؟ جريمة، أعوذ بالله. كذلك علماء التفسير، كذلك التصوف، هذه الحقيقة التي يقولها ابن عطاء لا شك فيها ولا ريب، وأنا قلت لكم هذه تجربتي وكتبت ذلك في مقدمة أظن الجزء الثالث أو الثاني، لم أذكر، ذكرت هذا في المقدمة حتى يكون ذلك عبرة للمعتبرين. والله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، وأبو علي بن سينا أكبر شاهد على هذا، يعني كان يسير وراء المسألة في مظانها، يقرأ يبحث، ربما في الطب، ربما في، يعني هو يعني أول من اكتشف الدورة الدموية، والرجل له باع وعبقري في كثير من العلوم. إذا أغلقت عليه المسألة ما عاد في خلاص العقل، ماذا يصنع؟ بما إلى ما يلجأ؟ إلى الله. يقوم يتوضأ ويصلي ويلتجئ إلى الله ويدعوه ويطيل الدعاء، ثم يعود وإذا بالمسألة فتحت عليه. حدث هذا عن نفسه. هذا الفتح من أين جاء؟ من العقل؟ حاول كثير ما صار معه شيء، ما أدري من أين جاء؟ إلهامه من عند الله عز وجل، نقبله. لكن لو فرضنا وجدنا إلهاما من إلهاماته لا يوافق الشرع، ماذا نصنع؟ نرده، ولو من أبو علي بن سينا. لكن إذا رددنا هذا الإلهام الذي هو في ظاهره إلهام وتبين أنه من وساوس الشيطان، هل نرد كل ما يمكن أن يسمى إلهامات ربانية؟ هل نرد هذا الكلام بمجمله ونقول هذا الكلام باطل وهذا الكلام دجل؟ لا، أعوذ بالله، هذا افتئات على دين الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز. ولكن ينبغي أن نمسك دائما بميزان الشرع. لعل قائلا يقول هنا: أيها الإخوة، ما دمنا قلنا هذا الكلام، نقول طيب وماذا تصنع بإلهامات الخضر؟ وقد صاحبه سيدنا موسى مدة من الزمن، مع أن هذه الإلهامات نضعها في ميزان الشرع فنجدها تخالف. هل نقول إنها ليست إلهامات علوية؟ هل نقول إنها من زيغ الشيطان؟ لا، ما يتعلق بالخبر لا، فقط هذا وضع استثنائي له دليله وله سببه. ما هو دليل هذا الوضع الاستثنائي؟ إذا فكرتم دليله أن القرآن شاهد للخبر، وذكي أنه ماذا يقول؟ نعم، وإذا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وصفه الله بأنه مرحوم وأن الله أمكنه ومتعه بعلم من لدنا. إذن هذه شهادة خاصة للخضر لا يقاس عليه في ذلك غيره. فلا يقول أن قائل: يا أخي أنا مثل الخضر، مثل ما الخضر نعم ألهم أمورا مخالفة لشرع سيدنا موسى، وأنا أيضا ألهمت أمورا مخالفة لشريعة سيدنا محمد، هذا الدجال كبير. نقول له: سيدنا الخضر قبلنا كلامه بشهادة من علام الغيوب، أما كلامك وإلهاماتك السفلية أين دليل قبولها؟ كيف نقبلها؟ لكن قد يقول قائل: فلماذا علم الله الخضر أمورا مخالفة لما شرعه الله عز وجل لسيدنا موسى؟ سيدنا موسى ما كانت تدخل، يعني أعمال الخضر ما كانت عم تركب على الشرائع التي تلقاها سيدنا موسى من عند الله عز وجل، أليس كذلك؟ ما الحكمة؟ الحكمة واضحة يا أخواني، العلماء ذكروها. سيدنا موسى أرسله الله عز وجل للناس محاورا لهم، معتكا بهم، معلما إياهم، واضح هذا الكلام؟ أرسله ليقوم اعوجاجهم، ليصلح أحوالهم، ليجيب عن مشكلاتهم. وضع سيدنا موسى لا يصلحه إلا الشرع الذي أرسله الله عز وجل إليه، باعتباره أرسل لمن؟ لهؤلاء الناس جميعا. مستحيل الناس يفهموا عليه فيما إذا كانت معارفه مثل معارف الخضر، ما رح يفهموا عليه، ليش كان يساوي؟ أما الخضر فمعارف خاصة بينه وبين الله عز وجل. سيدنا الخضر آتاه الله هذه العلوم والمعارف لا ليخاطب بها الناس ولا ليحاكم الناس إليها ولا ليعلمهم إياها ولا ليسوقهم إليها أبدا. لذلك لما سيدنا موسى أراد أن يصاحبه اعتذر قال له لا لا لا خليك لحالك حكم، أنا الشيء اللي الله عز وجل يعني مشاني فيه إلي، أنت اللي الله مشاك فيه للناس، فأنا وضعي غير وضعك. قال له لا أنا خلاص بمشي مثل ما أنت بدك، بس بدي شوف الأمور اللي الله علمك إياها. قال له لك ما تعترف، واضح كيف؟ لذلك سيدنا الخضر اعتذر في بادئ الأمر، لأن المعارف التي متعه الله عز وجل بها خاصة له، أنت فقط مخول تعمل هذه الأشياء، لا بتحاكي الناس ولا بتقلهم ولا بتشرح لهم، لأن الناس لا يمكن أن يفهموا هذه الأمور. فمعارفه وإلهاماته خاصة بينه وبين مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. أما سيدنا موسى بقية الأنبياء فقد أرسل للناس يحاكيهم على قدر عقولهم، بده يحاكيهم بشيء يفهموه. نعم، فهذا هو الفرق بين ما أوتيه سيدنا الخضر وما أوتيه سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يجوز لأحد، وأنا أعلم أن في الناس في هذا العصر من يفعل ذلك، لا يقول أنا لي إلهامات خاصة من عند الله. فإذا قيل له إلهاماتك قد تكون مخالفة للشرع، يقول أنا مثل الخضر، كيف إلهاماته مخالفة؟ وأنا الثاني في إلهامات من عند الله مخالفة للشرع. الجواب مفهوم يا أخواننا ولا لا؟ نقول الخضر لو لم يشهد له الله لألقينا بكلامه عرض الحائط، أليس كذلك؟ نعم، قال ذلك ما كنا نبغى فارتدى على آثارهم قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، أول شهادة، وعلمناه من لدنا علما، هذه شهادة. فآتني بشهادة على الملأ من عند الله لإلهاماتك أنها علوية ليست سفلية كما شهد الله للخضر أمام سيدنا موسى، نحن عندئذ نتبعك على الرحب والسعة. لكن هذا لا يتأتى. نعم، هذا كان في عهد النبوة، لأن النبوة انقطعت. فالملهم هو ذاك الذي يكون إلهامه سندا لشريعة الله، الملهم هو ذاك الذي تكون إلهاماته دعما لكتاب الله ودعما لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك مثل هذا من يقول أنا رأيت رسول الله في الرؤيا قال لي افعل كذا، والكذا هي مخالفة للشرع. من إلا لو مليون مرة شفت بها المنام، المنام لا يلغي حكما ثابتا في شريعة الله عز وجل. أو ربما قال أكثر منه، وبلغني أن في الناس اليوم من يدعي هذا، ولا أهدى على الناقل، أنه رأيت رسول الله يقظة وقال لي هذا الحكم ينبغي أن يكون كذا وافعلوا كذا واتركوا كذا، ونظرنا فوجدنا هذا الحكم مخالف للشرع. نقول هذا هو الشيطان الذي سول لك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت دجال إن أنت صرت على هذا المنوال ولم ترعوا. مهما قال هذا الكلام نرده ونرفضه. نعم، هل هذا يعني أن رؤية الصالحين لسيدنا رسول الله في الرؤيا باطلة؟ أم هذا الله، من رآني في الرؤيا فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. طيب كمان، ألا يمكن عقلا أن يرى الإنسان رسول الله يقظة بالعقل؟ لا، هذا من الممكنات العقلية وليس من المستحيلات العقلية. لكن الذي ارتقت مكانته عند الله إلى هذه الدرجة لا يمكن أن يقول هذا للناس، لا يمكن أن يقول لهم يجلس في هذا المجلس يقول أنا رأيت رسول الله يقظة قال لي كذا وقلت له كذا. دجال هذا الذي أكرمه الله بهذا يسكت ولا يفتح فمه بهذا الكلام أبدا بشكل من الأشكال. هذه الدعاوي لماذا يقولها الإنسان؟ من أجل أن يتباهى بها. الإنسان الذي يتباهى بنفسه أبعد ما يكون عن هذا الأمر، هذا دليل على كذبه وافترائه. لذلك نحن عندما نحذر من هذه الضلالات لازم نأتي شيئين، نحذر من هذه الضلالات ونقول في الوقت ذاته العقل لا يستبعد رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة أبدا، لكن هذا شيء وقبولنا للدعاوي اليوم شيء آخر لا نقبله. وفي الوقت ذاته قد يقول قائل كيف نقبلها ورسول الله متوفى، رسول الله مات كما يقول البعض قليلين أدب في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم، الرسول مات هلا وخلص حاجة تجيب سيرته هذا كذا وأكثر من هيك يقول. ويستدل بقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، صحيح. أما أن رسول الله مات فطبعا مات، يعني ما معنى مات؟ يعني انتقل عبر بوابة اسمها الموت من حياة جسدية معروفة دنيوية إلى حياة برزخية، تمام صح ولا لا؟ وهذه الحياة البرزخية جامع مشترك لكل الناس، وبهذه الحياة البرزخية يتهيأ إما للنعيم أو للعذاب. لو كان مو موجود بنوب لكان كيف بده يتعذب أو يتنعم؟ لكنما النبي مع ذلك له حياة أخرى متميزة خاصة به. فإذا ناقشكم في هذا مناقش ماذا تقولون له؟ رأسا كلمتين ونص، تقولوا له الشهيد أفضل عند الله ولا النبي؟ مو النبي أفضل؟ أكيد. طيب لما الشهيد يقول الله عز وجل عنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، كمان يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، شو بدك أكثر من هيك؟ يعني النبي ما بيحق له يكون بها المرتبة؟ أدنى النبي عليه الصلاة والسلام من مرتبة الشهداء؟ مستحيل هذا الكلام. مع ذلك الشهيد بنقول عنه مات ولا لا؟ نقول عنه، بنقول عنه لأن ماذا نعني بكم من مات؟ يعني انتقل عبر بوابة اسمها الموت من هذه الحياة إلى تلك الحياة، والبوابة التي انتقل عبرها ما اسمها؟ الموت. هذا نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمتع بهذه الحياة التي يتمتع بها الشهداء لأن سيد الشهداء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن مات على فراشه ولم يقتل، نعم هذه حقيقة. ولكن مع ذلك لا يجوز لنا أن نصدق هؤلاء الذين يفتئتون ويقولون إنه حضر المجلس رسول الله الآن، أو كما قيل لي تضع سجادة أحد يعت عليها هي سجادة النبي يعت عليها، شو الكلامات؟ لا يقبلوا هذا الكلام. أو أن يقال والله أنا رأيت رسول الله يقظة، وفي عند منا مشايخ مريدون المرتبطون بهم يتنافسون في نقل هذه الكرامات عن مشايخهم، كل واحد بقى بينافس الثاني بسابق الثاني بالحديث عن شيخه. هذه أمور دنيوية بحتة، وهذا تنافس في أمور لا علاقة لها بالدين قط، وإن أخذت مظهر الدين بحسب الظاهر. المهم زبدة الحديث في هذا الذي يذكره لنا ابن عطاء الله أنك إذا أردت أن يفتح الله عز وجل عليك مغاليق عقلك وأن يبصرك بالحقائق وأن يكرمك بالمعارف وأن يلهمك الأسرار العلوية، فما عليك إلا أن تخلي قلبك وأن تهيئه لذلك، كيف تهيئه؟ طاهر قلبك. دائما كل الأمور بتصب بها المسألة، طاهر قلبك من الشواغل التي تبعدك عن الله وتحجبك عن الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الجهاد. ما في الجهاد الأعظم الأعظم الأعظم الذي ذكره الله لرسوله في السور المكية، ما كان في لسه جهاد قتالي، هو هذا الجهاد. نعم، أن يطهر الإنسان قلبه من الشحناء ومن البغضاء ومن حب السوى ومن حب الدنيا وشهواتها وأهوائها، ويجعل قلبه صافيا عن الزغل متجها إلى الله. وحصلكم من هذا، إذا تركنا كلام وعطاء الله، دعاء سيدنا إبراهيم ماذا كان يقول لربه؟ ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لاحظوا يا أخوانا، ما قال إلا من أتى الله بكثير صلاة، ما قال إلا من أتى الله بكثير صدقة، ما قال إلا من أتى الله بحج متكرر متكرر كل عام، أبدا. وإنما قال يوم لا، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما القلب السليم؟ القلب الفارغ من السوى، الفارغ، القلب الذي وفق صاحبه أن يخليه من التعلق بالأغيار وجعله صافيا عن الحسد، بغائن الأحقاد، الزغل، حب الشهوات، الآواء، حب ما سوى الله أيا كان. نعم، لا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني اجعل قلبي سليما في ذلك اليوم. وهذا الدعاء الذي دعا به سيدنا إبراهيم، إن سيدنا إبراهيم أكيد كان قلبه سليم، لكن نحن الذين نعاني من هذا المرض العضال، نحن الذين نعاني من مرض القلب الغير السليم، غير السليم. أنا عندما أجد من الناس ينتقصني هيك كلمتين ثلاثة عني، هيك بيستخف فيي وبيزريني وكذا، يمكن ما بنام الليل وأنا بتقلب فلان حكى عني، لك إيش هو اللي حتى يحكي عني هالكلام؟ بفكر بقى كيف بدي انتقم منه، وكيف بدي أعمل، وكيف بدي ساوي. هالقلب يلي كان مفروض يكون طاهر نقي ما يكون فيه إلا نبضات الحب لله، شو صار فيه؟ اسود. واضح. كذلك مشغول بأفكار تتعلق بالمال، بالرتب، بالوظائف، بفلان اللي نال وظيفة ومركز أنا كان لازم نالها قبل منه، إلى آخر ما هنالك. أنت تعرفون هذه الأمور، هذا المرض العضال. لو أن الواحد رحل إلى الله بصلاة كثيرة وصيام وماسك المسبحة دائما يذكر الله، لكن هذا القلب مثقل بهذه المشاعر، أبدا لا يفيده ذلك، أبدا لا يفيده ذلك. إنما الذي يفيد أن يرحل إلى الله عز وجل بقلب صاف عن الشوائب. وهذا القلب الصافي عن الشوائب حتى ولو ما كان له صلاة كثيرة، ولو ما كانت له أعمال كثيرة، معلش معلش. حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول أول إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه، حديث طويل. آخر شو؟ نعم، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، رواية مسلم، فيما يبدو، فيما يبدو بالظاهر، فيسبق عليه الكتاب حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ليش؟ لأن قلبه مليء بالزغل، ذلك قال فيما يبدو. تطلع بصلب كتير وكذا وبيقرأ قرآن وبيجلس هذه المجالس، لكن قلبه مفعم بهذه الأمور، خلاص يختم له بخاتم سيئة. والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، كمان هنا فيما يبدو، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. واحد يقول لك يا حرام، هذاك قديش تعب تعب تعب فات على النار، وهذا قديش انبسط انبسط فات على الجنة بعد من النار. هذا الذي يعمل بعمل أهل النار يكون له قلب سليم، أنا شيء يرجع بيقول لربه يا ربي أنت مطلع على حالي، أنا ضعيف أنا ماني مستكبر عليه، بس نفسي أمارة بالسوء، كل ما جيت بدي يرجع وتوب نفسي تتغلب علي، دخيلك يا ربي لا تأخذني، وبيبكي. في كتير من هذا الشكل، كتير بنهار بتلاقي منحرف، لكن بالليل بيقعد بناجي ربه بيحكي أشكال وألوان. أنا عارف هذول رب العالمين شو بيقول له، بسيطة بسيطة، بكرة بترجع لي، بكرة بدك ترجع لي، أنا أنظر إلى القلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم لا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الزغل، وأن يجعلنا إذا رحلنا إليه نتمتع بالقلب السليم الذي سأله سيدنا إبراهيم ربه، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأذهب غم نفوسنا واجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف وباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، واجعلنا بمنك وجودك وأهلينا وذرياتنا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء، فقوي برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أننا وقفنا الساعة ببابك، ولذنا بجنابك، وترامينا على أعتابك، وبسطنا أكف الافتقار إلى سماء رحمتك، وأنت ربنا الغني ونحن عبادك الفقراء إلى رحمتك. فأسألك اللهم أن لا ترد أكفنا الساعة خائبة يا رب العالمين، بسطنا أكفنا إليك لا تردها خائبة، بسطنا أكفنا إليك لا تردها خائبة، يا من يرانا ولا نراه، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. مولاي نسألك بتجلياتك بالرحمة على عبادك، نسألك بألطافك الخفية، نسألك بنفحاتك العلوية أن تعطي كل منا الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفق اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.